لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نقول نقلا عن الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي في فوائد وعبر هذه القصة، وأن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، وأنه مبني على المناسبة والمشابهة. قال: ومن المناسبة، يعني في رؤيا يوسف، أنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا رآهم له ساجدين. قال: احنا طبعا رجحنا خلاف ما ذكر، احنا رجحنا ان التأويل ان الشمس يعني تؤول الى ابيه، وان القمر يؤول الى امه، وان الاحد عشر كوكبا هم اخوته. قال: ومن المناسبة ان الساجد معظم محترم للمسرود له، والمسدود له معظم ومحترم، فلذلك دل ذلك على أن يوسف صلى الله عليه وسلم يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. لا شك أن الرؤيا تدل على ارتفاع ليوسف عليه الصلاة والسلام، والعدد في الأحد عشر كوكبا متناسب غاية التناسب مع إخوته، وكل عاقل يسمع هذه الرؤيا يعلم علو المسلود له على الساجد. فلذلك قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لأنهم سيحسدونك على ما تدل عليه الرؤيا من ارتفاع شأنه واجتبائه واصطفائه. وكذلك، يعني كما أراك الله هذه الرؤيا فكذلك يجتبيك يصطفيك ربك. وذكر هنا اسم الرب سبحانه مضافا إلى ضمير المخاطب المفرد، ما قالش يجتبيك ربنا أو ربكم أو ربك إن ربي، وإنما قال ربك. وذلك أن اسم الربوبية يقتضي كمال الإصلاح وكمال الحفظ والعناية، فالرب هو المصلح، فهذا إصلاح خاص. فناسب أن يكون الخطاب ليوسف صلى الله عليه وسلم إضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطب المفرد، فإنها ربوبية خاصة، إصلاح خاص. وذلك أن اجتباء الأنبياء لا شك والنعمة عليهم أعظم من اجتباء غيرهم من الصالحين، فضلا عمن دونهم ممن ليس كذلك. وأول ما دلت عليه هذه الرؤيا علو شأن يوسف فأولها أبوه أو أشار إليه بارتفاع شأنه مع نسبة الفضل إلى الله، لأن هذا الارتفاع قد يكون عند الكثيرين سببا للكبر والعجب، وخصوصا مع صغر السن وحب التفاخر مع الأقران، وخصوصا أنه بالفعل متميز، فكان هذا التوجيه العظيم من يعقوب عليه السلام حيث قال له هذا الأمر هو من عند الله، وربك الذي خصك بهذا الاجتباء والتعليم ورفع المنزلة، فهذا الأمر من عنده والنعم كلها من عنده، ونحن عريقون في الاعتراف بنعم الله، ونحن مقرون أبناء عن أجداد بنعم الله عز وجل علينا، وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. نقول رؤيا يوسف التي رأى فيها 11 كوكبا وتأويلها الواضح إخوته والشمس والقمر، وتأويلهما الواضح أبوه وأمه له ساجدين، فهي دليل على إثبات الرؤيا الصالحة التي يستأنس بها التي يستأنس منها أمر الغيب. إذا ما قلناش إن دي بتبقى دليل قطعي إلا في الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولا يجوز أن يستدل بالرؤى على العمل والاعتقاد إلا برؤيا الأنبياء. ويوسف إذ ذاك كان صغيرا، لم يكن قد وصل إلى مبلغ الرجال حتى يكون نبيا، بل هو يهيأ لذلك. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على أشياء من الغيب لا تخرج عن عموم قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسل إذا أخبرت بأشياء من الغيب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة وأمور الآخرة، فهم لا يخبرون بكل التفاصيل التي تزيل هذه الأمور عن وصفها بأنها غيب. يعني هيخبروا بأشياء وفي أشياء ستظل غيبا، زي ما بيخبر الملك بأجل الإنسان وعمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد وهو في بطن أمه بعد، وهي لا شك من مفاتيح الغيب الخمس، لكن يظل الأمر معلقا، هل يمضي الله ذلك أم يغيره؟ فعلم الملك أيضا ظن وليس علما قطعيا، فإنه في المشيئة، إن شاء الله عز وجل أمضاه، وإن شاء محاه ووضع مكانه غيره وكتب مكانه غيره، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ولذا كان كل التفاصيل التي يخبر بها أو يخبر بها مخلوق من أمور الغيب معلقة على المشيئة، أو أن يكون هناك إخبار إجمالي بحصول الغيب مجزوما بوقوعه من غير تفاصيل الكيفية والحقيقة، كما قد أخبر الرسل جميعا وجزموا بوقوع القيامة والبعث والنشور، وهذا من الغيب الآتي، ومع ذلك فهي عقيدة واجبة راسخة لكل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن بالغيب، ولكن أن يؤمن بالساعة ويوم القيامة، ولكن هذا الإخبار عن حقائق تقع في المستقبل وكذا عن أشراط لا يخرجها عن كونها استأثر الله بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها عن الساعة بأعلم من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك نقول هم الرسل لا يخبرون بكل التفاصيل التي تزيل هذه الأمور عن وصفها بأنها غيب، مش هتصبح معلومة ليست غيبا، هتظل غيب، بل لا يزال هناك من التفاصيل ما استأثر الله به زي الوقت والحقيقة والكيفية، فتظل هذه الأمور غيبا مثل وقت حدوث هذه الأمور أو كيفية كثير منها، كمثل ما في الجنة وما في النار، فإننا نعلم المعاني ولا نعلم الكيفية ولا الحقيقة الكاملة. فإذا علم بعض الخلق التفاصيل الكاملة لشيء من مفاتيح الغيب، كما يعلم الله الملك الذي يكتب أجل الجنين ورزقه عمله وشقي أم سعيد، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عن مصارع المشركين فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فهو معلق على مشيئة الله في إمضاء هذا وإثباته أو محويه وعدم إمضائه. فمعرفة تفاصيل هذا الغيب لم يخرجه عن كونه غيبا، لأنه يمكن أن يمحى ويثبت ويمكن أن يثبت. ومن هذا الباب أمر الرؤيا، فهي مما يحتمل أولا. يعني ليه بنقول الرؤيا ليست من الأدلة؟ الرؤى يستأنس بها إلا الأنبياء، لأن الوحي يقرهم. من دون الأنبياء أولا يمكن أن لا تكون رؤيا صادقة، فهناك رؤيا حديث نفس وهناك حلم من الشيطان. الرؤيا الصادقة من الله، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، حديث صحيح. لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة، ويحتمل أن تكون حلما من الشيطان، يعني هذا الاحتمال الثاني في الرؤى لغير الأنبياء، ويمكن أن تكون حديث نفس مما يشغل الإنسان، وهذا غالبا ما لا يخفى على البصير بالتأويل، ولكنه في النهاية يبقى اجتهادا محتملا للخطأ والصواب. يعني يكون حيقول: لا دي رؤية حق، لا دي حديث نفس، لا دي من الله، يعني من الشيطان حلم، ده اجتهاد ولا لا اجتهاد، بالتالي لا يصلح أن يجزم به. ثم تأويل الرؤية الصادقة، قد لما تثبت أنها صادقة بقى عايزين رؤية تأويل لها، قد يصيب فيه المرء وقد يخطئ، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في تأويل رؤيا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤولها، فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك لا تخبرني ما أخطأت فيه، فقال: لا تقسم، ولم يخبره لمصلحة راجحة. كل ذلك ثبت في الصحيح، مع أن الصدق الذي نال به الصديق أرفع المراتب بعد الأنبياء من أعظم أسباب الإصابة في تأويل الرؤيا، ومع ذلك فقد أخطأ الصديق بعضها. فغيره أولى باحتمال الخطأ في التأويل. يعني إذا كان الصديق غلط أخطأت بعضا، يبقى من دون الصديق في كل شيء أولى بالإيه؟ باحتمال الخطأ. وبالتالي فمع احتمال أنها رؤية واحتمال أنها حلم أو حديث نفس أضعف الاستدلال بها، ثم مع احتمال الإصابة واحتمال الخطأ زادها ضعفا، زاد الاستدلال بها ضعفا. ولذلك كانت الرؤية استئناسا لحكم الغيب وليس استدلالا قاطعا، ولهذا لم تصلح لمعارضة الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ولكنها ربما صلحت مرجحا ليستأنس به البصير الصادق عند تعارض الأدلة وعدم وجود مرجح بينهما عنده، خصوصا في آخر الزمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، رواه البخاري ومسلم. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين بعض أهل البدع في أمر الرؤى والإلهام والكشف، فهو عندهم قطع وعند أهل السنة استئناس حق لغير الأنبياء. أما الأنبياء فرؤياهم وحي قاطع، فإنهم معصومون، قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال عن إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر، فجعل ما رآه في الرؤيا أمرا من الله. ويوسف عليه السلام حين رأى رؤياه كان غلاما فلم يكن قد نبئ، لأن الأنبياء رجال صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن كانت رؤياه صادقة كما علمها أبوه وعلم منها علو يوسف صلى الله عليه وسلم على إخوته، فكانت نصيحته له قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ومن هنا يستدل على أنه لا ينبغي أن تقص الرؤيا إلا على ناصح محب، لأن الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. على رجل طائر، ده تشبيه، حاجة ممسوكة في رجله ممكن تفلت منه؟ لهذا هو الغالب، إن الطائر يعني مش لازم يفضل ماسكها إيه، ممسوكة ماسكة حاجة جامدة، فهي على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. ده تشبيه، بمعنى إن أنت لو سألت واحد غير ناصح أولها تأويلا قبيحا سيئا، فإذا كان ذلك ربما كان سببا في أن يقدر الله عز وجل وقوع ذلك الذي قاله للأسباب التي قدرها قبلها، فربما كان حديث صحيح، فربما كان غير الناصح سببا لوقوع المكروه بتأويلها على وجه غير مرغوب فيه. وكذلك يستدل بهذه الآية على كتمان بعض ما فضل الله به بعض عباده من أنواع الإكرام والاختصاص عمن يتوقع منه الحسد والحقد، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث صحيح رواه الطبراني، ولكن بلفظ استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وأما قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فهو إما بمعنى الحديث بما علمه الله من النبوة والعلم فيعلمه للناس، وإما بمعنى الثناء على الله عز وجل بها أي بالنعمة، وكلا المعنيين صحيح. طب إزاي بقى هو هيحدث بنعم الله عليه لمين؟ وهو هنا بيقول له لا تقصص رؤياك على إخوتك. فعشان كده بنقول على المعنى الثاني فهو يحدث بها أهل الصلاح والخير الذين لا يحسدون مؤمنا على ما أنعم الله به عليه. ونلحظ هنا علم يعقوب عليه السلام بنفسية أبنائه الآخرين. يعني ما بقاش الأب قاعد في البيت مش فاهم ولاده، لازم يكون واخد باله إيه منهم، طبعهم، وقاعد يسمع ويراقب، وما قال لهمش انتوا حسدة، وقال لهمش انتوا فيكوا صفات وحشة، بس ايه، بس هو رتب بناء على ذلك. علم يعقوب، علم نلحظ علم يعقوب بنفسية ابنائه الاخرين وما يوقعهم الشيطان فيه من الحسد ليوسف لما اختصه الله به من انواع الفضل التي كانت مبادئه ظاهرة منذ الصغر. ولهذا كان حب يعقوب صلى الله عليه وسلم له أكثر من إخوته، مش عشان شكله حلو ولا أنه هو عشان جاي في صفه مثلا في الخناقات اللي بينه وبين أمه، لا، سيدنا يعقوب إنما أحبه للصفات الإيه؟ الجميلة. وهو بلا شك يعني الكلمة دي نفسها من أول يقول له يا أبتي، أدب بالغ. التانين يقول له يا أبا إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني تخيل أنت هو يوسف صغير بيقول ايه يا ابتي، وهم يقولوا ان ابانا لفي ضلال مبين. كلمة فظيعة لا يجوز ان تقال على نبي، فضلا ان يكون ابوه عن ان يكون اباهم. فسيدنا يوسف باين فيه الصدق، وشوفوا الادب اللي سيدنا يوسف استعمله في قص الرؤيا، انه قال ايه يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا. الموقف ده زي ما قلنا فيه يعني ايه، زي ما قال الشيخ فيه ان الساجد معظم ومحترم للايه المسجود، يعني في ارتفاع للايه للمسجود له. الاول جاب 11 كوكبا، مع ان الاغلب ان الانسان يجيب الشمس والقمر الاول، مش كده؟ لكن لان ده فيه انخفاض والسجود فيه ارتفاع للمسجود له، فجاب الاول ايه اللي هم دون الشمس والقمر، تأخيرا للفظ عن ابيه وامه، تأدبا مع ابيه وامه. اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، وبيأخر لفظ ساجدين اخر حاجة رأيتهم لي، كأنه مكسوف يقول له ان ده انا شفت كده، كأن لفظ ساجدين ده اخر حاجة يعني عايز يقولها وبيأخرها قد ما يقدر. أدب عظيم جدا وتواضع فعلا بلا شك. يعني فسيدنا يوسف اختصه الله بفضائل وأنواع من الآداب العظيمة، فضلا عن الجمال. الجمال ده كان جمال الباطن أكمل منه، لذلك كان حب يعقوب عليه السلام له أكثر من إخوته للصفات الجميلة التي اختصه الله بها. وهكذا ينبغي للأبي أن يكون خبيرا بصفات أبنائه، وكذا المربي والمعلم مع تلامذته، ليستطيع قدر الإمكان معالجة ما يقع بينهم، وليكن منتبها لهذا الداء العضال، داء الحسد اللي ممكن يحصل من الأبناء، الذي هو من أدواء إبليس، والذي كان من أسباب هلاك إبليس، وكان داء ابن آدم الأول القاتل لأخيه، نعوذ بالله من هذا الداء. هذا الداء الذي هو الذي يدفع إلى أنواع الكيد والمكر بالمحسود لمحاولة إزالة النعمة التي فضل الله بها من شاء من عباده على بعض، وهذا كله منبعه الشيطان ورأس الحاسدين وأول الحاقدين المتكبرين، أي هو الشيطان. ولهذا حرص يعقوب عليه السلام أن يبين ليوسف ذلك، ما قالوش إن إخوتك لك أعداء مبينين، إنما قال إن الشيطان للإنسان، يعني إخوتك ممكن يحسدوك، ما قالهاش باللفظ، لا من وراء الكلمات، قال فيكيد لك كيدا، لأن مين اللي عدو الحقيقي؟ الشيطان. إن الشيطان الإنساني عدو مبين. ف فعايز يقول له ان اخواتك مش اصلهم العداوة ده، لكن الشيطان هو اللي بايه بيوسوس لهم حتى يكيدوا الكيد. سيدنا يوسف عليه السلام الكلمة دي فضلت مأثرة في لغاية ما كبر، ولما سرد له أبوه وأمه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قالش من بعد ما عملوا العمايل اللي عملوها، ها وبدأ بنفسه تواضعا برضه، وانه ما عملش حاجه بس هو النزغ بينهم يعني الوقيعة بينهم، فبدأ بذلك. فسيدنا يوسف الكلمة أثرت فيه ان العدو الحقيقي مش اخواتك، العدو الحقيقي مين؟ الشيطان. ان الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا من اعظم وسائل التربية والتوجيه في مثل هذا المقام، وهو يريد منع العداوة بين الإخوة وتوجيهها للعدو الحقيقي البين الشيطان الرجيم. فالكيد السيء طارئ على الإنسان، فلا ينبغي أن تكون العداوة متأصلة معه إلا من صار شيطانا والعياذ بالله، اللي صار شيطانا من رؤوس الكفر والصد عن سبيل الله ويعني غير ذلك من أنواع الكفر، فهذا أصلا صار من إبليس، صار شيطانا من شياطين الإنس والجن. لذلك نقول هذا هو الواجب على الأب المربي، أن يعمق في نفوس أبنائه وتلامذته عداوة الشيطان والانتباه لعداوته، فإن أكثر الناس لا يلتفتون لعداوة الشيطان ولا يتخذونه عدوا بل يتخذونه وليا، فلا ينتبهون لوسوسته وخواطر السوء التي يلقيها وشبهات الضلال التي يغذيها فتثمر في قلوبهم ثمار الغي والضلال، نعوذ بالله. وتأمل كيف أثرت هذه الكلمة من يعقوب صلى الله عليه وسلم في نفس يوسف صلى الله عليه وسلم، فقال بعد نحو أو أكثر من 40 سنة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، فهو قد وعى الدرس من أبيه جيدا وعلم أن ما وقع من إخوته كان نزغا من الشيطان وليس أصله من قلوب إخوته، فعلى الرغم مما كان فيها من الحسد وما وقع فيها من الكيد إلا أن الخير في قلوبهم كان أغلب، وهو الذي انتصر في النهاية بفضل الله عز وجل، وزال الحسد وزالت العداوة بشهود تفضيل الله وإيثاره الذي هو دواء الحسد. يعني هم خدوا الدواء بس تأخروا جامد، خدوا الدواء لما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. إن اللي عايز يعالج نفسه من الحسد يستحضر إن ربنا الذي قسم، أن الله الذي آثر، أن الله الذي اجتبى، مش إن يقعد يقول لك فلان عنده كذا وتنسى ان ربنا الذي فعل. لو انت مؤمن بالله اصل الايمان عمرك ما هتعترض، الا لو وصل بقى الامر زي ابليس اللي من الحسد خلاه يرد الامر على ربنا وقال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون انا خير منه، اي كيف اسجد له، كيف تأمرني بالسجود، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. تلاقي بقى الداء الحقيقي ذا والجهل المبين، لكن اللي ياخد الدواء تالله لقد أثرك الله علينا يزول عنه الحسد، أهم يقسمون رحمة ربك، ده الدواء في الحقيقة. لو هم نظروا لأن هم كانوا بيقولوا اشمعنا ده يبقى نبي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعالجهم. لو خدوا اللي خدوا منهم آمن، اللي خد الدواء وإن دي قسمة ربنا وإن ربنا الذي قسم الرحمة وإن النبوة رحمة من الله وأنه الذي فعل ذلك وقال هذه الكلمة نجا، كما قالها أبو سفيان بن الحارث بمشورة علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة من العداوة، 21 سنة عداوة وكفر، هو ابن عمه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذيب بعد إسلامه، فاشتكى لعلي بن أبي طالب فقال له ائته من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. العلاج للحسد، العلاج لما تلاقي اشمعنى في قلبك، اشمعنى اللي بيوسوس بها الشيطان، اشمعنى فلان تحسن مني، اشمعنى فلان معاه اكتر مني، اشمعنى فلان ده متمتع بالدنيا اكتر مني، وحتى لو في الدين، لان الشيطان ما بيسكتش، يقول له اشمعنى فلان ده اعلم منك في ايه، ليه اعلم منك، ليه افضل منك في الدين، ده انت احسن منه، يقعد كده لغايه ما يؤجج نار الكراهيه والعياذ بالله. الدواء، دواء الحسد، شهود تفضيل الله وإيثاره وقسمه ووضع رحمته في موضعها، أخذوه مؤخرا بعد سنوات طويلة حين قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وتأمل الأدب الرفيع، تأمل الأدب الرفيع في ترك المعاتبة واللوم كما وعدهم، فقال لا تثريب عليكم اليوم. نسب الأمر في عندما يحكي لأبيه في وقوع الرؤية، عندما وقعت الرؤية وقال هذا تأويل رؤياي، نسب الأمر للشيطان. ولما ذكر، لما ذكر ما وقع بينه وبينهم ذكر نفسه أولا، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ذكر نفسه أولا لئلا يجد إخوته من الحرج أن الشيطان نزغ في قلوبهم هم، وهي في الحقيقة، ولكنها العبارة الرفيعة الأدب التي تؤدي المعنى ولا تجرح الشعور في مثل هذا المقام. والمقصود أن المؤمن عليه دائما أن ينتبه إلى عداوة الشيطان، مما يقتضي حراسة الخواطر من كيده والاستعادة بالله منه ومن همزه ونفثه ونفخه. رب الحقنا والصالحين. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.